السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مسألة الشرب من ثلمة القدح سئل عنها، يقول عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفق في الشراب، أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان من طرق من طريق قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة به، وأخرجه الطبراني في الكبير قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد المهيمن عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ بالشراب وأن يشرب من ثلمة القدح أو أذنه. قال عبد الرزاق في المصنف باب ثلمة القدح وعروته، قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أنه كره أن يشرب الرجل من كسر القدح ويتوضأ منه. ورأى عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع عكرمة يحدث عن أبي هريرة أنه كره شرب من ثلمة القدح. قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن ابن عمر وابن عباس قال كان يكره أن يشرب من ثلمة القدح أو من عند إذن القدح. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قالوا كانوا يكرهون أن يشرب من الثلمة تكون في الإناء أو يشرب من قبل أذنه. ثم روى عن مجاهد مثله قال في الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح رحمه الله. رواه أبو داود من رواية قرة بن عبد الرحمن عن الزهري ضعفه والأكثر. وقال أحمد منكر الحديث جدا، توجه أنه لا يكره عنده وتركه أولى، وحكمته أنه لا يتمكن من حسن الشرب ومحل الوسخ لعدم التمكن من غسلها تماما وخروج القدح ونحوه ربما انجرح بحدها. ويقال إن الرديء من كل شيء لا خير فيه، يروى أن بعضهم رأى من يشتري حاجة الرديء فقال لا تفعل، أما علمت أن الله تعالى نزع البركة من كل رديء؟ وفي غذاء الألباب شرح منظومة الآداب في قرة بن عبد الرحمن ابن جبريل ابن حيويل قرة بن عبد الرحمن شوف الثاني من التقريب أبو عبد الله قرة بن عبد الرحمن ابن جبريل يقول هذا قرة خلنا نشوف نضبط أن نراجع الحفظ تصير بعد خطأ الحفظ خوان ابن عبد الرحمن حيويل نعم المصري قال في الآداب الكبرى ضعفه الأكثر ضعفه الأكثر وقال الإمام محمد منكر الحديث جدا، فيتوجه أنه لا يكره عنده وتركه أولى إنتاء. وقال الحافظ المنذري بعد ذكره عن الإمام أحمد أنه قاله منكر الحديث جدا وضعفه ابن معين، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وصح حديثه ابن حبان وأخرج له مسلم مقرونا بعمر بن الحارث وغيره انتهى. وتبين أن الحديث معلول ومختلف في ثبوته. وعلى كل حال ترك الشرب من الثلمة من أنواع الكمال وحسن الامتثال، سيما والرديء من كل شيء لا خير فيه، إلى آخر ما ذكره صاحب الأداب الشرعية. ثم قال في المستوعب ولا يشرب محاذيا للعروة ويشرب مما يليها. وظاهر كلام غيره أن هذا وغيره سواء، ولهذا لم يذكره ابن الجوزي وصاحب الرعاية وغيرهما من ذكر أدب ذلك. وقد قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب واحدها كوب إناء مستدير لا عروة له لا أذن له. قال ابن الجوزي لأن العروة ترد الشارب من بعض الجهات. باب العلة من نهي عن ذلك. قال ابن حبان ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. هذا غير الثلمة، هذا غير، هذا حديث آخر. النهي عن الشرب من في السقاء هو اختناث الأسقية، وعلته كما في الشعب البيهقي قال أن رجلا شرب من فم السقاء فانساب في بطنه جان فنهى عن اختناث الأسقية. وجاء في شرح معاني الآثار قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ليث عن مجاهد قال كان يكره الشرب من ثلمة القدح وعروة الكوز وهما قال هما مقعدا الشيطان. فلم يكن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق التحريم، بل كان على طريق الإشفاق منه على أمته إلى آخر ما قال. قال الخطابي إنما نهي عن الشرب من ثلمة القدح لأن الثلمة لا يتماسك عليها شفة الشارب، فإذا شرب منها تصب الماء وسال على وجهه وثوبه. وفي جامع الأصول إنما نهي عن الشرب من ثلمة القدح لأنه ربما يتصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه، لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الصحيح. وقيل لأن الثلمة مقعد الشيطان، وذلك أن الثلمة لا تكاد تتنظف فيكون شربه على غير نظافة، وذلك من فعل الشيطان. قال ابن القيم زاد المعاد: وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب، وهذه من الآداب التي يتم بها مصلحة الشارب، فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد، أحدها أنما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح، والثاني أنه ربما شوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة، الثالث أن الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة ولا يصل إلى الغسل كما يصل إلى الجانب الصحيح، الرابع أن الثلمة محل العيب في القدح وهي أردأ مكان فيه فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيح، فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه. ثم قال رأى بعض السلف رجل يشتري حاجة الرديء إلى آخر ما ذكره ابن مفلح. ذكر من لا يرى بالشرب بأسا من ثلمة القدح. قال ابن حزم في المحلى: مسألة والشرب من ثلمة القدح مباح لأنه لم يصح فيها نهي، إنما النهي عن ذلك من طريق ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد مسندا، وقرة هذا بن عبد الرحمن بن حيويل وهو ساخط، وليس هو قرة بن خالد الذي يروي عن بسيرين، ذلك ثقة مأمون. ومن طريق ابن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يشرب من ثلمة القدح ومن عند أذنه، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وقد خالفهما هؤلاء. شلون ذكر من يرى أن النهي الكراهة في التمهيد لابن عبد البر. وأكثر الآثار إنما جاءت بالنهي عن التنفس في الإناء، وقد قلنا إن المعنى واحد والنهي عن هذا نهي أدب لا نهي تحريم، لأن العلماء قد أجمعوا على أن من تنفس بالإناء ونفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعام ولا شراب، ولكنه مسيء إذا كان بالنهي عالما. وكان داود بن علي القياسي الذي ينكر القياس وقال له قياسي ظاهري، لكن القياسي يعني نسبته إلى القياس وهو ينكر القياس، لعله من كثرة كلامه في القياس ونفيه. نعم لا ما يثبتون قياس، ظاهرية ما يثبتون. يقول إن النهي عن هذا كله وما كان مثله النهي تحريمه قول أهل الظاهر، لا يجوز عند واحد منهم أن يشرب من ثلمة القدح ولا أن يتنفس في الإناء، ومن فعل شيئا من ذلك كان عاصيا لله عندهم إذا كان بالنهي عالما ولم يحرم عليه طعامه. مثلا النقل عن ابن حزم مباح لأنه لا يصح فيه نهي. يقول في السلسلة الصحيحة يقول نهى عن الشرب من ثلمة القدح وينفق في الشراب، قال البخاري في السلسلة الصحيحة رجع أبو داود بن حبان وأحمد وكذا ابنه، قلت وهذا إسناد حسن رجاله كلهم رجال مسلم لو ما في قرة ابن عبد الرحمن من الكلام. وقال الحافظ اسمه يحيى صدوق وله مناكير، قلت لكن لحديثه شواهد تدل على صحته وأنه قد حفظه، أما الشطر الثاني فله شواهد كثيرة النفخ في الشراب تقدم ذكره بالحديث الذي قبله، وأما الشطر الأول فيشهد له حديث أبي هريرة نهى أن يشرب من كسر القدح، قال الهيثم بن مجمع رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات الرجال الصحيح. وحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح رواه الطبراني في عبد المهيم بن عباس ضعيف. وعن ابن عباس وابن عمر قال يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح رواه الطبراني رجاله رجال الصحيح. ثم ذكر الشيخ موضع آخر من الصحيحة نهي أن يشرب من كسر القدح قال الباني في الصحيحة خرجه الطبراني في المجمع الأوسط من طريق موسى بن إسماعيل أبي سلمة التبوذكي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال فذكره على البناء للمجهول ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يروي عن جعفر بن برقان ولا عن معمر إلا بن المبارك تفرد به موسى بن إسماعيل قلت كلا بل تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك به أخرجه ابن نعيم في الحلية وهذا حديث صحيح وإسناده صحيح رجال ثقات رجال مسلم. وقال الهيثمي رواه الطبراني في الوسط رجاله ثقات رجال الصحيح. ثم قالوا عن ابن عباس بن عمر قال إلى آخره قلت في إسناده نعيم محمد ضعيف وإنما أخرجه البخاري فقط مقرونا. وتقدم لو شاهد من حديث أبي سعيد مرفوعا من إيش وهذا الحديث مفسر له مثل هذا يعني من باب الأدب أن يجتنب ومن باب المحافظة على الصحة لأن العلة ظاهرة في كون الثلمة لا يتمكن الغاسل من تنظيفها وقد يتأذى به الشارب لأن الكسر يؤذي الشارب. وهناك العلة الثالثة ذكروها وهو أنه قد يتناثر عليه الماء على وجهه ولحيته وثيابه لا سيما إذا كان في وقت يتأذى به كشدة البرد مثلا فهذه العلل تجعل اجتنابه أولى وإن لم يثبت الخبر والله المستعان. سم الشيخ لا لا لا إيه على الكاس المثلوم نعم إيه سؤال الأمس نعم على الكاس المثلوم وقلنا أنه في الجهات الأخرى التي تنتفي بها العلة ولا تتحقق بها العلة لا شيء فيه البتة وإنما النهي عن ما كان من جهة الثلمة التي يتأذى بها الشارب أو يجتمع فيها الوسخ. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب صدقة البقر وليس فيما دون 30 من البقر سائمة صدقة فإذا ملك 30 من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى 39 فإذا بلغت 40 ففيها مسنة إلى 59 فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان إلى 69 فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة فإذا زادت ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة والجواميس كغيرها من البقر والله أعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة البقر بعد أن أنهى الكلام على صدقة الإبل وما يجب فيها والمقدار الذي تؤخذ منه الصدقة ثنى رحمه الله تعالى بباب صدقة البقر لأنها هي التي تلي الإبل في الحجم والقيمة. قال رحمه الله قال وليس فيما دون 30 من البقر سائمة صدقة كما أنه ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة إلا يشاء ربها وليس فيما دون 40 من الغنم صدقة إلا أن يشاء ربها. إنما الصدقة الواجبة المفروضة تبدأ من 5 في الإبل ومن 30 في البقر ومن 40 في الغنم. وليس فيما دون 30 من البقر سائمة صدقة. شخص عنده 30 عنده 30 من البقر قيمتها 30,000 أو قل 60,000 وشخص عنده 29 قيمتها 100,000، أيهما أولى بالزكاة؟ ها؟ مسألة سائمة، يعني في زكاة عروض التجارة شيء، لكن المسألة في زكاة السائمة اللي عنده 29 ليس عليه زكاة، ما فيها زكاة ولو كانت سائمة ولو كانت قيمتها 1,000,000 إذا لم تعد للتجارة. إنما صدقة البقر تبدأ من 30، فما دونها ليس فيه زكاة إلا أن يشاء ربها. فإذا ملك 30 من البقر تم عنده النصاب، ومقداره 30 رأسا من البقر سواء كانت ذكورا أو إناثا، لأن البقر جنس يشمل الذكور والإناث، لا يقال والله البقر واحدها بقرة وهي الأنثى، ومفهوم الكلام أن الثيران لا شيء فيها. نعم، البقر يطلق على الذكر والأنثى كما أن الشاة تطلق على الذكر والأنثى. فإذا ملك 30 من البقر فأسامها أكثر السنة، كما تقدم اشتراط مثل هذا في زكاة الإبل، وهذا قول جمهور أهل العلم اشتراط السوم خلافا لمالك، وقد جاء ذكر السوم في النصوص، جاء ذكره في النصوص ويجيب عنه المالكية بأن التنصيص عليه جاء على ذكر بيان الواقع، ببيان الواقع، وأن غنم العرب في وقت التنزيل وفي وقت التشريع سائمة، لا أنه وصف مؤثر، ولذا يوجبون فيها الزكاة ولو تكن سائمة. والحنابلة والحنفية يكتفون بالصوم في أكثر الحول، ويشترط الشافعية تمام الحول، تكون سائمة جميع الحول. عرفنا الفرق بين القولين فيما مضى، وأنه إذا بقي من الحول أيام يسير علفها، هذا يرد على الشافعية، إذا بقي أيام يسير علفها فخرجت من تكون سائمة. لكن قد يقول الشافعية أن التحايل على إسقاط الزكاة لا يعفي المزكي، التحايل على إسقاطها لا يعفيه، فيتجه قولهم حينئذ أو لا. يعني فرق بين أن تكون بهيمة الأنعام عند زيد أو عامر سائمة أكثر الحول، ثم ينتهي العشب من الأرض فيشتري لها علفا، وبين أن تكون عنده سائمة ثم إذا دخل الشهر 12 والعشب موجود قال نشتري لها علف. هذا إنما اشترى لها علف لماذا؟ نعم، يتخلص من الزكاة فيعاقب بنقيض قصده، حتى عند الشافعية وعند غيرهم لا يعفيه هذا. لكن إذا سامت 11 شهرا ثم بعد ذلك انقطع العشب انتهى، ثم اشترى لها علفا عند الشافعية لا زكاة فيها، وعند غيرهم سامت أكثر الحول. لكن هنا مسألة، هل العشب يستمر في الأرض أكثر الحول؟ نعم، لا يستمر. في بلادنا ما يستمر ولا نصف الحول، لكن في بلاد أخرى في أوروبا مثلا يستمر طوال السنة، وفي غيرها من الجهات. لكن العبرة في بلادنا، هل أصحاب المواشي يزكون زكاة بهيمة أنعام مع أن العشب ينتهي في أقل من نصف الحول؟ الحكم لا، لكن الواقع ها؟ طيب نفترض أن الأعلاف من بيت المال، أعلاف المواشي من بيت المال، هي في إعانات كبيرة، لكن نفترض أن الإعانات كلها من بيت المال، الأعلاف من بيت المال، ها؟ هل حكمها سائمة ولا معلوفة؟ سائمة، لم يتكلف الإنفاق عليه. يعني حقيقة الأمر أنها معلوفة، يعني هذا الواقع، لكن هل هذا العلف مؤثر مثل ما لو اشترى من حر ماله العلف أو غير مؤثر لأنه لا يتكلف عليه كما لو كان عشبا بسبب المطر. إذا نظرنا إلى المعنى كنا مثل العشب، لكن إذا نظرنا أن الإعانات من بيت المال لهؤلاء ولغيرهم، أصحاب المصانع يعانون وأصحاب المزارع يعانون، هل لإعانة المزارع أثر في تخفيف الواجب عليه وليس له أثر؟ رجل يسقي بالنواضح فعليه نصف العشر، له إعانة من بيت المال، هل نقول إن حكم حكم من سقى بالعيون وبالسماء بماء السماء؟ أو يبقى العلف علف من أي جهة كان، سواء اشتراه أو تبرع به أحد أو من بيت المال؟ نعم، وهذا هو المتجه، لأن هذه الإعانة من بيت المال كما تكون لأصحاب المواشي تكون لغيرهم، ولا أثر لها في تخفيف الزكاة ولا في زيادتها، فهي معلوفة. نعم. لو حش حشيش وادخر ثم أعلفها إياه. نعم، افترضنا أنه في وقت الموسم احتش ما يكفي ماشيته لمدة عام، هل تعتبر معلوفة ولا سائمة؟ ها؟ ليش؟ طاهري أنت؟ ما الذي جعله يعدل من إرسالها في البراري وبين وكونه يحتش لها؟ هو ينتهي العشب، صحيح ينتهي، لكن مع ذلك في وقت الموسم وقت الربيع يمكن أن يحتش لها؟ لا، ما يمكن. فما مسألتنا؟ هذا من الحشيش بسبب المطر، ما نزل من السماء ليس في أي كلف ولا مشقة، لكنه قال بدل من أن ينقطع بعد شهرين أو ثلاثة أحتش لها ما يكفيها سنة. هل يخرجها عن كونها سائمة أو معلوفة؟ هل هي سائمة أو معلوفة؟ نعم، الكلام على النظر في المعاني أو في الألفاظ، العبرة بالمعاني ليس بالألفاظ، العبرة بالمعاني. وإن كانت هذه الكلفة لها أثر ولها وقع، وإن كانت هذه الكلفة لها أثر ولها وقع قريب من إعلافها بالشراء فحكمها حكم المعلوفة، وإن كان هذا الاحتشاش لا أثر له إلا شيء يسير لا يقرب من شراء العلف فالحكم للسوم. نعم. إيه، أنت سمعت كلامي الأخير؟ إن كان التعب على الاحتشاش أقرب إلى الإعلاف بالشراء فله حكم، وإن كان أقرب إلى الاحتشاش إلى السوم فله حكم. ها؟ القيمة، القيمة. إيه؟ ها؟ أيوه، لكن بزراعته هو معلوفة، هذه معلوفة. أحسن الله إذا كذا صار أصحاب الرشاشات شغل الرشاش بدون زراعة على الأرض فتنبت كلفته في الرشاش والنفقة عليه، لكن ليس منه زرع ولا عمل في الأرض حرث ولا غيره، ثم يرسل فيها الماشي، هذا زرع، هذا زرع. قال فإذا ملك 30 من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيع إلى 39، التبيع ما تم له سنة لأنه يستطيع أن يلحق بأمه ويتبعها. فإذا ملك 30 من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى 39، الوقص كم؟ ما بين 30 إلى 40. فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، فيها مسنة لها سنتان، إلى 59. الدليل على ذلك حديث معاذ حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا ومن كل 30 من البقر تبيع أو تبيع ومن كل 40 مسنة، على الخلاف في سماع مسروق من معاذ، الخلاف في وصله وانقطاعه، لكن الحكم متفق عليه. ليس فيما دون 30 من البقر، ذكر عن بعض السلف أنه أوجب زكاة البقر في العشر، أوجب في العشر من البقر الزكاة، وهذا وارد على قول الإمام الشافعي: لا أعلم أحدا قال بوجوب الزكاة في أقل من 30، كما أوردوا على قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا قال برد اليمين على المدعي، مع أنه قال به بعض قضاة عصره كابن أبي ليلى وابن شبرمة. فهذا مذكر في الإيراد على الأئمة. وعلى كل حال القول غير معتبر، والنصاب يبدأ من 30 عملا بحديث معاذ الذي تلقاه الناس بالقبول، وإن كان في إسناده ما فيه. فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، تبيع أو تبيعة، متى يؤخذ الذكر في زكاة بهيمة الأنعام؟ يؤخذ فيما تقدم ابن اللبون عن بنت المخاض، ما تقدم هذا يؤخذ، يؤخذ هنا التبيع. إذا كان النصاب كله ذكور، في الإبل مثلا كلها ذكور، عنده 100 رأس من الإبل كلها جمال ذكور، يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ لا، لا يؤخذ، لا يؤخذ. ليس الأصل أنه من جنسها يا شيخ الزكاة؟ نعم، ليس الأصل في الزكاة أنه من جنسها؟ كيف يؤخذ حينئذ لا تفرق بين زكاة 25 من الإبل وستة وثلاثين؟ هم وجب في 25 بنت مخاض، وإلا فابن لبون إن ذكر، 36 بنت لبون إذا كانت ذكور أخذنا ابن لبون، فما في فرق بين 25 وستة وثلاثين. بهذا احتج العلماء على عدم أخذ الذكور في زكاة الإبل، إلا فيما إذا لم يجد بنت مخاض فابن لبون إن ذكر، لأن تتداخل الأنصبة. أظن هذا ظاهر مستند قوي. قد يقول قائل: إذا أخذنا ابن اللبون عن بنت المخاض، لماذا لا نأخذ عن بنت اللبون سن أعلى منها ذكر إذا كان النصاب كله ذكور؟ ها؟ شو؟ الآن العدول من بنت المخاض إلى ابن اللبون معقول العلة ولا غير معقول؟ معقول العلة لما بين الذكر والأنثى في هذا الصنف من المال من الأثر. نعم، فإذا كان معقول العلة وأخذنا ابن اللبون عن بنت المخاض، لماذا لا نأخذ عن بنت اللبون سن أعلى منها ذكر، وهو إيش؟ حق ولا جذع؟ حق. نعم، لكن لا يقال أحسن الله عليك إنه يؤخذ بدل بنت المخاض ابن مخاض، لا، على أساس يكون من جنسه، لا، ولا يكلف رب الإبل أن لا يشتري. مكتوب بالنص هذا: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. يقال إنه خرج مخرج الغالب، لأن قل أن توجد إبل كلها فحول. أما بالنسبة لزكاة الإبل فمنعوا من ذلك للعلة التي أشرت إليها. طيب، عندنا البقر فتبيع أو تبيعة، لكن فيها مسن في 40؟ لا، مسنة في كل 40، في كل 30، يعني إذا صارت مثلا متى تجتمع الفريضة؟ إذا زادت على 120، 120 يجوز أن تخرج عنها 4 أتبعة ذكور، ويجوز أن تخرج عنها 3 مسنات، ويبقى أن الذكر خاص بالتبيع في هذا ولا يتعدى إلى المسن. قال: فإذا بلغت 40 ففيها مسنة إلى 59، يعني من 40 إلى 60 الوقص 20، وبين الثلاثين والأربعين عشر، ثم بعد ذلك يكون الوقص عشرات، ما في عشرين إلا في هذا الموضع. منهم من يقول أنه جادة الزكاة في البقر ماشية على العشر، فإذا كانت خمسين مثلا وش فيها؟ وسنة ما في شيء للعشر، لأن الجادة في زكاة البقر بالعشر تحسب. منهم من قال إذا زادت عن الأربعين إلى الستين ففيها الستين تبعان، ما في أشكال، لكن 59 وزيادة ما فيها زيادة. هذا اللي مشى عليه صاحب الكتاب، من فيها مسنة 40 و60 تبعان، هذا ما فيه إشكال. لكن بعضهم يقول إن هذا الوقص على خلاف ما جاء في زكاة البقر، إن أوقاصها بالعشرات. فماذا يقول؟ يصرف البقر إلى غنم أو يعادلها بالإبل. نعم، 59 ما وصل نصف مسنة إلى الآن، 59 ما وصل نصف مسنة الآن. البقرة عن كم في الأضحية؟ نعم، عن 7. اضرب 19 في 7 أو 15 أي رقم عندك إلى 50 ما فيه إشكال، لأن لو قاص العشر ماشي على الجادة. لكن إذا زادت عن 50 يبقى تضرب الزيادة هذه في 7 تخرج زكاة غنم، منهم قال تعادلها بالإبل، فالخمس عن 5 فيها شاة، مثل ما ذكر عن أبي حنيفة في زكاة الإبل في بعض الأوقاص. على كل هذا، هذا القول قوي ولا ضعيف؟ ضعيف، لأنه سيأتينا في وقص الغنم ما هو أشد من ذلك، من 40 إلى 120. من 40 إلى 120 فيه شيء؟ ما في شيء، هذا أشد، 80 رأس من الغنم. فمثل هذا إدخال النظر في المسائل التوقيفية لا شك أنه خلاف الصواب. فإذا بلغت 60 ففيها تبعان، إلى 69 فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة، لأنها عبارة عن 30 و40. فإذا زادت 70 تبيع ومسنة، 80 مسنتان، نعم فيها مسنتان، 90 ثلاثة أتبعة، 100 تبعاني ومسنة، 110 تبيع ومسنتان، 120 تستوي الفريضة، إن شاء أخرج 4 أتبعة وإن شاء أخرج 3 مسنات، والجواميس كغيرها من البقر، لأنها نوع منها. وكما أن البخاتي نوع من الإبل فتحسب معه. بقر الوحش تحسب ولا ما تحسب؟ هل بقر الوحش من بهيمة الأنعام، من الأصناف الثمانية؟ هل تجزئ في الأضحية؟ لا، ليست منها، سم للدر والنسل، ملكها للدر والنسل، وتبلغ 30 وليست سائمة، أو سائمة إذا كانت سائمة فيها الزكاة لأي هدف كانت، وإذا كانت غير سائمة فلا زكاة فيها حتى تعد التجارة. لا، ما هو تجارة، مثل اللي يشتري عمارة ويأجره على نتاجها، ما ليس عليها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الغنم. وليس فيما دون 40 من الغنم سائمة صدقة، فإذا ملك 40 من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى 20 و100، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإن زادت ففي كل 100 شاة. ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الربا ولا الماخض ولا الأكولة، وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم. ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع، فإن كانت 20 ضأنا و20 معزا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز. وإن اختلط جماعة في 5 من الإبل أو 30 من البقر أو 40 من الغنم، وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا، أخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص. وإن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة، والصدقة لا تجب إلا على الأحرار المسلمين. والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما، والسيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه، ولا زكاة على مكاتب ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويجوز. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ما يبعندك في تقدير وتأخير ولا شيء. نعم. ويجوز تقدمة الزكاة ومن قد ولا زكاة على مكاتب ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فإن عجز استقبل سيده بما في يده ويندى. هذا ليس موضوع. وين هذا السقط عندكم أنتم؟ ليس موضوع. ولا زكاة على مكاتب، فإن عجز استقبل سيده بما في يده حولا، وإن أدى وبقي في يده منصب للزكاة. إيش منصب؟ فالميم وسكون النون كسر الصاد يعني نصابا، وكذا ضبط الجوهري المنصب إلى آخره. وإن أدى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا سطر نصف. نعم. شو عنده سقط عندكم؟ يريد الإعادة. نعيد. نعم. فإن عجز ولا زكاة على مكاتب، فإن عجز استقبل سيده بما في يده حولا. وين؟ فإن عجز استقبل سيده بما في يده حولا. يقول إلى هنا جعله بطبعة المغني من الشرح وهو متن قوله فإن عجز إلى هنا جعله خلنا من اللي عندنا ونشوف في وقته يبين. فإن عجز استقبل سيده بما في يده حولا، وإن أدى وبقي في يده منصب مراد نصاب للزكاة استقبل به حولا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويجوز تقدمة الزكاة ومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقيها فمات المعطى قبل الحول، أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها أجزأت عنه. ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا، ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل، ولا للزوج والزوجة، ولا لكافر ولا لمملوك إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا، ولا لبني هاشم ولا لمواليهم، ولا لغني وهو الذي يملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب، ولا يعطى إلا في 8 الأصناف التي سمى الله عز وجل، إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل، وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى، ولا يخرج الصدقة من بلدها إلى بلد يقصر في مثله الصلاة، وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول، وكذلك إذا باع 200 درهم ب20 دينارا أو 20 دينارا ب200 درهم فلا تبطل الزكاة بانتقالها. ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه، والزكاة تجب في الذمة. لم تبطل الزكاة عنه بانتقالها، ليست موجودة. والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال فرط، والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال فرط أو لم يفرط. ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها، والباقي رهن، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صدقة الغنم. قال: وليس فيما دون 40 من الغنم سائمة صدقة. عرفنا الحد الأدنى من الإبل وهو 5، وليس فيما دونها صدقة إلا أن يشاء ربها، والحد الأدنى من البقر وهي 30، وليس فيها صدقة إذا لم تبلغ 30 إلا أن يشاء ربها، وكذلك الغنم ليس فيما دون 40 من الغنم. التعديل بين بهيمة الأنعام بما جاء في باب الهدي والأضاحي أو في باب الغنائم وارد في الزكاة أو غير وارد؟ يعني في باب الهدي والأضاحي البدن عن 7 والبقرة عن 7، في باب المغانم البدنة عدلت ب10، هل نقول أن هذا التعديد يدخل في هذه الأبواب؟ أبدا، لا مدخل له في باب الزكاة، بدليل أن النصاب 30 في البقر و40 في الغنم. يعني لو دخل قلنا 30 من البقر في 7 كان الحد الأدنى من نصاب الغنم 210، فلا مدخل للتعديل الذي أومأ إليه بعضهم في وقص زكاة البقر الذي أشرنا إليه سابقا. ولو كان له مدخل في باب الزكاة لما كان الفارق بين البقر والغنم 10 في النصاب. قال: وليس فيما دون 40 من الغنم سائمة صدقة، يعني إلا أن يشاء ربه كما في الخبر. إذا أراد أن يخرج من ماشيته شيء لم يجب عليه بطوعه واختياره له أجره، لكن المسألة في الإلزام، لا يلزم بإخراج شيء قبل تمام النصاب، لأن تمام النصاب من شرط وجوب الزكاة. هذا في زكاة بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة. أما إذا أعدت للتجارة فقد يجب في الواحدة إذا كانت قيمتها 100 درهم من نصاب الذهب والفضة، من تزكى زكاة عروض التجارة إذا أعدت للتجارة. قال: وليس فيما دون 40 من الغنم سائم صدقة، فإذا ملك 40 من الغنم فأسامها أكثر السنة، وفيه من الكلام ما تقدم في صدقة الإبل وصدقات البقر من خلاف المالكية وخلاف الشافعية، فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى 20 و100 مفازة. يعني لو أخذنا بالحساب لقلنا 20 و100 فيها 3، وهي في الحديث حديث أنس والمطابق لما عند المؤلف 120 فيها 1 كالـ40. مما يدل على أن هذا الباب لا مدخل للرأي فيه. فإذا ملك 40 من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى 20 و100، إلى 20 و100. فإذا زادت واحدة 121 ففيها شاتان إلى 200. يعني شخص عنده 120 والثاني عنده 121، هذا عليه واحدة وهذا عليه اثنتان، لكنه الشرع، لكنه الدين، لكنه الاستسلام لله جل وعلا. ثم بعد ذلك يستوي من عنده 120 إلى من عنده 200. قالوا قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. وش معنى اللي عنده 40 عليه شاة واللي عنده 120 عليه شاة؟ يعني الرأي ما له مجال في هذا. لكن ليس على المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة فيها شاتان إلى 200. إن لو نظرنا إلى المعادلة الحسابية قلنا لو من 40 إلى 100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة فيها 3 شياه إلى آخره. لكن مثل ما ذكرنا على الإنسان أن يسلم وأن يبذل ما وجب عليه بطوعه واختياره، وأن يكون نفسه بذلك راضية ومطمئنة. لأن الزكاة لو عقل أصحاب الأموال لما شحوا بها. إذا كانت السلامة مقرونة بالإسلام كما في الحديث الصحيح أسلم تسلم، واستعمل هذا اللفظ بجميع ما تحتمله الكلمة من أنواع السلامة، فماذا عن الزكاة؟ ركن من أركان الإسلام، وفيها الزكاة والتطهير والنمو وزيادة الأموال والبركة في المال. لو عقل أصحاب الأموال ما يترتب على بذل الزكاة بالاختيار والانشراح الصدر لسارعوا وبادروا وزادوا فيما يدفعون، ما نقصوا. لكنها الغفلة عن مراد الشارع وعما جاء في النصوص هي التي تجعلهم يبخلون يشحون. من أيسر الأمور أن الإنسان يبذل السعي 2.5%، يبذل وهو يضحك، بينما الزكاة لا تطيب نفوس كثير من التجار بها، والواقع شاهد بذلك. على المسلم أن يرضى ويسلم ويستسلم، وأن يرضى وأن يقول سمعنا وأطعنا، ليتوفر له الأجر وتترتب الآثار في زكاء الأموال ونمائها وتطهيرها. كثير ممن يزاول التجارات التي فيها شبهات أو تكون من المحرمات إذا رأى الأرصدة تزيد فرح فرحا شديدا، لكنه يغفل أنه لا يستفيد من هذه الأموال في دنياه قبل أخراه. ما الفائدة أن يكون الرصيد مليار وأنت تراقب الشاشات وتبخل بما أوجب الله عليك؟ ارتفع الدولار، ارتفع الذهب، انخفض كذا وزاد كذا، ومع كل إشارة حمراء أو خضراء حبة علاج، إما ضغط ولا سكر ولا أشياء ثانية. كان المؤشر أخضر أخذ حبة ضغط أو سكر، أو العكس كان أحمر لأنه كان المؤشر أخضر وفاته اليوم ما اشترى شيء. نعم أصيب بالغم والهم ولا ينام، وثم ماذا؟ نسأل الله العافية. ولذلك القناعة والكفاف هو الذي يسعد به الإنسان، لا كثرة الأموال ولا الفقر، لكن الكفاف. نعود إلى درسنا. فإذا زادت واحدة فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة فيها 3 شياه إلى 300. الآن 201 فيها 3 شياه، 300 3 شياه، كما قلنا في 101 إلى 200 إلى 201. طيب إلى 300 3 شياه، فإن زادت واحدة ففي كل 100 شات. إذا زادت واحدة يعني 301 4 و 400 4، لأنه قال فإذا زادت واحدة ففي كل 100 شات. هل النظر إلى الواحدة أو إلى كل 100؟ 301 كم فيها؟ هو قال إذا زادت واحدة ففيها 4 شياه، أو قال فإذا زادت واحدة ففي كل 100 شاة، ففي كل 100 شاة. فلا ها 301 فيها 3 ولا 4؟ جواب الشرط، هل هو مرتب على زيادة واحدة أو على كل 100 شاة؟ هو جوابه. طيب وش يترتب عليه أثر عملي في الزكاة ولا لا؟ إيه في أثر كبير. إذا نظرنا إلى ما تقدم الجادة أن الواحدة مؤثرة، 121 تتأثر، 201 تتأثر، لكن ماذا عن 301؟ تتأثر كما تقدم أو الجواب ففي كل 100 شاة؟ هذا الجواب ففي كل، يعني 301 كم؟ تبقى 3. ننتبه، ترى المسألة خلافية بين أهل العلم، سببه ما ذكرت، 301 4. طيب الجملة الشرطية، فإذا زادت يعني ولو واحدة كما تقدم التنصيص عليه فيما تقدم، فالجواب جواب الشرط ففي كل 100 شات. مفهومه أن لو زادت واحدة أو 10 أو 20 أو 90 ما لم تبلغ 100 أنها ما فيها شيء، لكن المذهب أن لو زادت واحدة على 300 ففيها 4 شياه. هذه من المسائل التي اختلف فيها أبو بكر. لا يا شيخ، لا ليست منها. ها؟ ليست منها يا شيخ. ها؟ أي أي نعم. المسألة 28، قال الخرقي في زكاة الغنم في 40 شاة، فإذا صارت 121 فشاتان، فإذا صارت 200 وشاة ففيها 3 شياه، إلى 300 فإذا زادت ففي كل 100 شاة، وهي الرواية الصحيحة، وبها قال أكثرهم. ووجهها ما روى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن جده أنسا حدثه أن أبا بكر الصديق كتب له لما وجهه إلى البحرين وذكره، ثم قال وفي صدقة. لكن لما قالوا هذا اختيار أو هذا قوله، هو بان قولها الآن ولا ما بان؟ لا لا الآن ما بان. ها؟ ما بان. ما بان قوله، لكن سيأتي لأنه في المتن أيضا ما بان اختياره. نعم. أن أبا بكر الصديق كتب له لما وجهه إلى البحرين وذكره، ثم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت إلى أن تبلغ 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. أخرجه البخاري. وفي رواية أخرى إذا زادت على 300 شاة ففيها 4 شياه، ثم كذلك كلما زادت على 100 واحدة ففيها شاه. اختارها أبو بكر. ووجهها أنه لما حد الوقص بهذا الحد دل على أن الفرض يتعلق بالزيادة، إذ لو كان الفرض لا يتعلق بالزيادة على 300 لم يحد الوقص بهذا الحد. انتهى. عرفنا وجه القولين. الأول ظاهر الحديث. نعم. الأول ظاهر الحديث. ففي أربع أشياء. لا ظاهر الحديث ففي كل 100 شاة. حتى الظاهر لفظ اختيار الخرم. لكن هذا نظروا إلى أنه وقص. إيه لكن عندك جاء في رواية أن زادت واحدة ففي أربع أشياء. نعم. يعني إن ثبتت هذه الرواية في فاصلة. لكن نعم. في لعل هذه المقصود في رواية أخرى عن الإمام أحمد ليست رواية في الحديث. في رواية أخرى اختارها. على كل حال اللفظ محتمل. لأن زيادة الواحدة معتبرة في الأنصبة المتقدمة معتبرة في الأنصبة المتقدمة وللواحدة أثر فيما تقدم، وجواب الشرط يدل على أنه لا زكاة فيما دون المئة، لأنه قال فإن زادت ففي كل 100 شاة شاة. فهموا أن لو صارت 390 أن فيها 3 شياة. تأثير الواحدة فيما تقدم في 121 و201 يؤيد كلام أبي بكر غلام الخلال، وجواب الشرط في قوله فإذا زادت ففي كل 100 شاة شاة يؤيد كلام الخرقي، وإن كان مو واضح كلامه في هذا، لكن الاستدراك عليه باختيار أبي بكر من قبل القاضي يدل على أن قوله غير قول أبي بكر، وأنه يختار الاحتمال الأول، وعليه يدل جواب الشرط. نص أبو بكر على أن الخرقي خالف في هذه المسألة، لأن أبا بكر في أول المسائل قال خالفني الخرقي في مسائل وذكرها، وذكر من هذه المسألة. من المخالف، المتقدم أو المتأخر؟ المتأخر لا شك. ها؟ لكنهم من المخالف ومن المخالف؟ إيه نريد أن نخلص إلى شيء معاصر له، يعني ما بينهما فرق في الزمن. لكن من اللي تكلم أولا ثم خالفه الثاني؟ أبو المتقدم الخرقي والمخالف أبو بكر. نعم أبو بكر خالف الخرقي. طيب في كتاب للإمام المجدد رحمه الله مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية أو رسول الله أهل الجاهلية، رسول الله خالف أهل الجاهلية، هل الذي على الأصل الرسول هو الأصل؟ نعم. فمن يخالفه تقدم أو تأخر يقال مخالف. فالصواب في التسمية مسائل الجاهلية التي مسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ما يقال صيغة المخالفة تقتضي الفعل من الاثنين شيء مفاعلة. لكن يبقى أن الذي على الجادة هو الأصل، ومن يخالفه يقال له مخالف ولا يؤخذ الصدقة. نقف على هذا. صلي على محمد وعلى آله وصحبه.